وتحدثنا سويا عن ان الاسلام يعتبر كنزا من الكنوز التي انعم الله بها على هذه الامة، امة خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون كما ارادها الله خير امة اخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله عز وجل. وهذا الاسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الدين، هذا الكنز، له كتاب، منهج. هذا الكتاب يبين للمسلمين طريقهم ويوضح لهم سبيلهم ويهديهم الى ما يضمن لهم عزهم وسعادتهم دنيا واخرى. والله سبحانه وتعالى يقرر حقيقة لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بالقرآن الكريم ألف الله عز وجل قلوب هذه الأمة، وبالقرآن الكريم أعز الله عز وجل هذه الأمة، وبالقرآن الكريم كشف الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أعداءها وبينهم، بين الأعداء بينهم لهذه الأمة. والسورة توضح ذلك، البناء، أو شوفوا البناء بتاع السورة كده. نزل القرآن الكريم يصنف المجتمع المدني، المهاجرون صنف، والأنصار صنف، والمنافقون صنف، وأهل الكتاب من اليهود صنف. اسمعوا كده الآيات: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا الحديث عن المهاجرين، فقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، لأن الصدق لا نعمة لا تعدلها نعمة. الفريق الآخر ذكره الله سبحانه وتعالى وامتدحه بهذه السمات والصفات: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، سكنوا الدار اللي هي المدينة المنورة، وتمكن الإيمان، وكان الإيمان بالنسبة لهم أيضا سكن. القرآن بيقول كده: والذين تبوأوا الدار، يعني سكنوا الدار، والإيمان، يعني الإيمان اعتبر لهم سكنا كالدار تماما، صفة راقية. نسأل الله أن يملأ قلوبنا وقلوب المسلمين بالإيمان، ويكون الإيمان كده مظل لنا جميعا، سكن. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين، ما شأنهم؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يفضلون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ولو كانوا هم محتاجين إلى هذه الحاجة، يفضلونهم ويؤثرونهم بهذه الحاجة على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مجتمع فيه الصادقون الذين أعطاهم الله هذه الشهادة، وفيه المفلحون من الأنصار الذين أعطاهم الله هذه الشهادة. ماذا تنتظرون من هذا المجتمع؟ مجتمع رخم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: حتى يجعل هناك لنا احنا مجال للي عايشين متأخرين كده في المجتمعات الكئيبة والغريبة والمليئة بالمضادات او المتضادات، في متضادات موجودة ومتناقضات. والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والانصار الى يوم القيامة يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من اللي صنف الأصناف الثلاثة دول؟ الله سبحانه وتعالى، وسجل هذا التصنيف في القرآن الكريم حتى تعلم هذه الأمة أن القرآن الكريم هو مصدر عزها ومصدر قوتها ومصدر نصرها على أعدائها. إذا وجد صادقون، وإذا وجد مفلحون، وإذا وجد متأخرون يدعون لهؤلاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أدي الأصناف الثلاثة اللي هم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، واحد منهم كده. هؤلاء هم الذين ذكرهم الله، ثم ذكر بعدهم صنفان يعتبران من أعداء هذا الدين، كل واحد منهم يساعد الآخر ويظاهر الآخر على هدم هذا الدين. أول هذه الأصناف المنافقون، وثاني هذه الأصناف الذين هم في المدينة من اليهود من أهل الكتاب. اسمعوا القرآن بعد كده يقول الله عز وجل ويحكي لكم صورة حتى تجدون هذه الصورة التي شخصها القرآن الكريم وبينها ووضحها، وهو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ستجدون هذه الصورة واضحة كأنك انت بتلتقط الصورة الآن. اسمعوا كده: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. شو المصيبة؟ إخواننا، هؤلاء إخواننا، هؤلاء هم الذين نتعشر في أن نأخذ منهم ما يضمن لنا الطمأنينة والأمن والاستقرار والهدوء والسعادة. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم خليكم في مكانكم هنا. والله اليهود الموجودون الآن في الأقصى وفي فلسطين لا حق لهم في شبر من هذه الأرض، ولو وجدوا وقفة لله عز وجل ما عبثوا هذا العبث الذي نراه في كل وقت وفي كل لحظة. اسمعوا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لأن أخرجتم لنخرجن معكم. قال ليكم انتوا هنا يعني مصدر عزنا، وتأكدوا تماما ان لو خرجتم احنا هنخرج معاكم، لان خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا، ولا نطيع فيكم احدا ابدا، وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. هؤلاء المنافقون كاذبون في اقوالهم وفي ادعاءاتهم، وهم لا يستطيعون ان يضمنوا نصرا لا ليهودي ولا لنصراني ولا لمنافق متأب على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا، وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. من اللي حكم عليهم بانهم عمرهم هينصروا؟ الله. يا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا اصحاب هذا الكتاب الكريم، ثقوا في منهج ربكم وفي هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثقوا، لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. والنتيجة الحتمية الى قيام الساعة لانتم، والقرآن ده نزل على مين؟ على المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. القرآن ده نزل لهؤلاء، اسمعوا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. عقولهم غير فاهمة وغير واعية وغير حاضرة، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وانا بشوف كده الاولاد والشباب الغضب، الزهرات الطيبة دي اللي بتمسك الحجر كده وبتضرب اليهودي، وهذا اليهودي الفاجر الجبان ليسه يختبئ، لكنه يوجه اليهم هذه الايه المدافع او الرصاصات، يوجهها الى قلوبهم وهو جبان. ولو كانت المواجهة حقيقية والله ما كان اليهود شأن، وما كان لهم دوام في هذه الأرض المقدسة. هم شر ووبال على هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن يوم أن توجد الفئة التي تعرف للقرآن مكانته وتعرف للرسالة المحمدية منزلتها من القلوب، عندها ستجتمع هذه القلوب على الرسالة، وستجتمع هذه النفوس على القرآن الكريم، ويومها يخرج هؤلاء كالجرذان كالفئران، لا قوة لهم ولا وجود لهم عندما توجد قوة الإسلام وقوة أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. اسمعهم كده، لأنكم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يهود بني قينقاع لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، حرقت هذه الفرقة من يهود بني قينقاع وشرقت وأصابتها غصبة، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إياك تغتروا، شوفوا الألفاظ بتاعتهم، إياكم أن تغتروا بأنكم انتصرتم على قريش، ده قريش دول مش اهل حرب. لكن لو جربتنا احنا يا محمد احنا هنكون اهل الحرب والحلقة ونهزمكم. الرسول عليه الصلاة والسلام سابه يا كلام، وهو كلام الان، وهو كلام ليهود وتصريحات ليهود، لكنهم لم يجدوا نفسية ابية فاهمة واعية بامر ربها وملتزمة بارشادات رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. لو وجدت هذه النفسية والله ما وقعوا ما اقاموا في هذا المكان مثل هذا الوقت. اسمعوا كل يوم تسمعوا سلام ولا في سلام ولا غيره. احنا لا يمكن ابدا نستجدي سلاما ليس له اساس، لان الذي اعطانا السلام والامان الله سبحانه وتعالى، وهو يوضح لنا اعداءنا ويبين لنا طريقنا. اسمعوا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم، لما قالوا هذا الكلام برضو وتأمره فازلهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة وتركوا اسلحتهم وذهبوا الى خارجين الى الشام، يهود بني قينقاع. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم كمثل الشيطان. المنافقون مع اهل الكتاب هما الاثنين ربنا بيذكرهم كده كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر. مش هم اللي بيقولوا لهم ايه؟ لا، لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا. الشيطان اهو، الشيطان. المنافقون هم والصوره تتحرك امامكم ماثله لا يمكن ان تتغير، والذي رسم الصوره الله من فوق سبع سماوات. اسمعهم كده كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما انهما في النار. ان شاء الله النار هتاخد المنافقين واليهود في القريب العاجل، انا بقول لكم هذا. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وبعدين اسمعوا الايات بعد كده ونختم. وكل واحد يقرأ كتاب الله ويستوحي اشاراته وتوجيهاته يعلم تماما ان الله سبحانه وتعالى انما يخبر عن واقع لا يمكن ان يغيب عن عقول العقلاء ولا عن وعي العقلاء. فاسمعوا القرآن. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون. وما تكلمش ربنا عن اصحاب النار لان اصحاب النار على طول معروفين كده. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كان بيتأثروا بالقرآن سابقا، يتأثروا بالقرآن. كل يوم يا اخويا نبص نلاقي افكار تطرح في الاعلام. ده الاعلام الرباني بدأ، ده الاعلام الرباني في القرآن الكريم. في ناس تانيين يقول لك والله في العولمة والتقدم، وسيبونا هنحارب دول ازاي، هنعمل فيهم ايه، دول هنخرجهم ازاي، دول بلد. ونحن نقول لهم ما قاله ربنا جل وعلا في هذه الايات وفي غيرها لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله يوم ان يكون الايمان سكنا لكم ويوم ان يكون الدين فطرة لمجتمعاتكم ومظلة تستظلون بها. اسمعوا يوم ان سمع امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه القارئ يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع اول ما سمع ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. عمر ده اللي عنده اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه بسطة في العلم والجسم والايمان، اول ما سمع ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع ارتكن استند الى حائط، لانه كان بيتأثر بالقرآن، استند الى حائط، ثم ذهب اخذوه الى البيت وعاده المسلمون شهرا كاملا في الجدل يخرج ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ايها الاخوة المسلمون، هذا هو القرآن الذي ربى جيلا سابقا، وهو كفيل بان يربي الاجيال. فثقوا في نصر الله وردوا ابناءكم على هذا الطريق. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم من الزلل، وان ينجينا واياكم من الضلال، وان يخرجنا واياكم من الظلمات الى النور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، هذا هو القرآن، ما زال غضا طريا كما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يكشف لنا اعداءنا ويبين لنا الذين يصدقوننا ويعيشون على طريقتنا وسيرتنا. فهل آن لنا أن نأخذ من القرآن لنا طريقا ومن السنة لنا سبيلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. مشاكل المسلمين كثيرة ومتعددة ومتنوعة، ما المخرج من هذه المشاكل يا رسول الله؟ ما المخرج من هذه المشاكل؟ وما المخرج من هذه الأمراض المنتشرة في كل مكان؟ ضربات للمسلمين في كل مكان، ومؤامرات على المسلمين في كل مكان، وضرب المسلمين بعضهم ببعض في كل مكان. ما المخرج من ذلك؟ كتاب الله. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. اللهم إنا نسألك أرحم الراحمين أن ترفع عنا العناء والشقاء والبلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أرحم الراحمين أن تنصرنا على الأعداء. اللهم انصرنا عليهم بعونك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق العاملين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي لبنان وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والعناء والشقاء عن المستضعفين من اخواننا المسلمين في العراق يا رب العالمين، وفي كشمير المسلمة. البلاء مستشري، لكن المخرج من هذا البلاء سهل وميسور. ربوا انفسكم على هدي كتاب الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومها سينتصر المسلمون وسيفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اسمع القرآن: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم انصرنا على عدوك وعدو المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا على عدوك وعدو المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارنا في اعداء الاسلام ايتك. اللهم انزل على اعداء الاسلام من الكفار والمنافقين نقمتك يا رب العالمين. اللهم خلصنا من الشرور والاثام، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تنصر رئيس هذه البلاد، وان تحفظه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم ايده بتأييدك، واعنه بعونك، وانصره بنصرك، واجعله لسان عز وصدق ونصر وتمكين وتأييد للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. وانصر ولاة المسلمين العاملين على خير البلاد ونفع العباد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.